بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. تحدثنا في المرة السابقة عن الصيغ أو معاني الصيغ التي تأتي من فعللة، فقال إنه يأتي اسم العمل من العين كقولنا قمطرت الكتاب فأصلها من القمطر، وقرمصت قرموصا أصلها من القرموص وهو الحفرة التي يحفرها الإنسان للاستدفاء في الشتاء، وكذلك يشترك معه الفعل الثلاثي فعل في أنك تستخرج من اسم العين فعلا ثلاثيا كقولك بأرت بئرا على سبيل المثال. ثم تكلم عن معاني الخاصة بفعل وهي الإنالة والأخذ، ويستمر الآن في الحديث عن معاني صيغة فعل في البيت الثاني عشر. من يقرأ البيت الثاني عشر؟ عثمان. واجمع وفرق وأعط وامنع أن وفه وغلب وتدفع وإذا به حصل. نعم. الآن من معاني فعل الجمع كقولنا جمع ونظم ووعى، وكذلك التفريق كفرق وفصل وقسم، فهي تفيد معنى التفريق، وكذلك وأعطي كمنح ونحل ووهب، فهي تدل على معنى الإعطاء، وامنعن أي تدل على المنع كقولك حضل وحضر ومنع، وفه تدل على النطق كقولنا صرخ وبكى، واغلب كذلك تدل على قهر وقسر، ودفع أي معنى الدفع كدرأ وكف ودفع، وإيذاء به حصل أي به الضمير يعود على فعل كقولهم لسع ولدغ، وإهمال الحرفين بمعنى لدع غير موجود، كذلك إعجام الحرفين بمعنى لذغ غير موجود، مهمل، والمهمل هو ما يخالف المستعمل في لغة العرب. فمثلا تقول إن العرب عندما وضعوا كلامهم جاءوا إلى الحروف مثل الزاي والياء والدال فوضعوا لها زيد، وأهملوا أن يضعوا ديزا ديزا، إذن ديز من المهمل لم يوضع أصلا، هذا نسميه المهمل. لذلك نقول لدع بإهمال الحرفين الأخيرين غير موجود، مهمل، وكذلك بالإعجام كذلك غير موجود لذغ فهو من المهمل، إنما المستعمل هو لدغ ولذع، لدغ ولذع. البيت الثالث عشر ممكن تقرأ يا خالد؟ به تحول وحول، به تحول، به تحول وحول، واستقر وسر، واستر وجدد وأصلح ومن نبذ. طيب الآن استمر في الحديث على معاني فعل، ونحن قلنا إن ابن زين في جهده الكريم في شرح اللامية أنه شرح معاني التصريفات، شرح معاني التصريفات، فهنا يقول إن معاني التصريف فعل تحول كقولك رحل وذهب ومضى، وحول كقلب رداءه وصرف ونسخ، وكلها تتضمن معنى نعم. وكذلك واستقر، سكن وقطن وثوى، تفيد معنى الاستقرار. وسر أنواع السير، رسم وذمل وجمز، وهذه ضروب من المشي، أنواع مشي الرسيم مثلا نوع من أنواع المشي، وهو حسن المشي في الإبل الرسيم. وكذلك جمز، جمز الفرس أي وثب، وجمز الرجل أي أسرع في المشي. إذن من الفعل فعل يدل على اللي هو السير، ما يدل على السير. وكذلك يدل على الستر، قال واستر كستر معنى الستر، وحجب وخبأ. وجرد التجريد، سلخ تجريد الجلد عن الشاتي. وكشط وقشر كلها تدل على معنى التجريد. وأصلح كنسج وخطأ وخاط ورفأ، الإصلاح، رفأ أي أصلح الثوب، رفأ الثوب أي أصلحه. وكذلك ورمي، ما يدل على الرمي، كقولك خذف وقذف ورجم. ولكن هناك معنى لم يذكر في الاحمرار، ألا وهو معنى البلوغ، ألا وهو معنى البلوغ. فتقول جلس إذا أتى الجلس، وهي نجد من الألفاظ التي تدل على نجد الجلس. فإذا أردت أن تصف رجلا قد وصل إلى نجد وبلغها فتقول جلس، تقول جلس. وكذلك قولك عرض إذا أتى العروض، وهي مكة، إذا أتى العروض وهي مكة. وغار إذا أتى الغور، إذا أتى الغور. إذن هنا إضافة على ابن زيد فيما يتعلق بمعاني فعل، ألا وهي البلوغ، ألا وهي إيه؟ البلوغ. ثم عاد ليتحدث عن الرباعي عند قوله وبالمقدم حاكي، وبالمقدم حاكي. اقرأ البيت يا شيخ خالد. وبالمقدم حاكي واجعلا وبه أظهر أوسترك أربدت البناء طلا. طيب الآن رجع للحديث على فعل لما قال وبالمقدم، وهنا قد أخذ على ابن زين بعض الأمور التي لم يوضح أحيانا في شرحه للامية أو في احمراره بعض الأمور، كقوله بالمقدم يقصد فعل لا. لو أنه قال بفعل لا مثلا لنفترض، وربما لا تكون في الوزن مناسبة، لكان أفضل. ودام يقول الثاني والثالث مثلا، لكان لو عبر بالأسماء عن هذه الرموز لكان أفضل. هذا انتقاد أول. الانتقاد الثاني أنه أحيانا يتحدث عن فعلة ثم يتخلل ذلك الحديث عن فعلة ثم يرجع إلى فعلة ثم بعد ذلك يعود إلى الحديث عن فعلة، وهذا انتقاد ثاني. ولكن ذلك لا يقلل من قيمة الاحمرار لابن زين، فهو بذل جهدا كريما في شرح معاني التصريفات. لولا هذه المعاني للتصريفات ربما لبقيت التصريفات مبهمة بالنسبة للطلاب. فقال وبالمقدم حاكي، أي المقدم الذي هو فعلل، لأنه في البيت الأول لابن مالك قال بفعلل الفعل ذو التجريد، فقال بالمقدم حاكي. ما معنى حاكي؟ حاكي أي مثل وشابه لما نسب إليه. فمثلا من العلقم نقول علقم طبعه، وكذلك حنظل إذا أشبه العلقم والحنظل. فأنت جئت إلى العلقم في مرارته ووصفت به على أن هذا الشخص قد علقم طبعه كما هو الحال في مرارة العلقم، إذا كعلقم وحنظل. وكذلك كقولهم عقربت الصدغة اللي هي الضفيرة، الصدغة وهي الأكثر حسب ما رأيتها، الصدغة أي لويته كالعقرب وعثكلت الشعر أي أرسلته كالعثكول. عثكلت الشعر إذا أرسلته كالعثكول، أنتم ترون عثق التمر أو هذا كيف يكون بارزا، فهذا نقول عثكل الشعر أي جعله كالعثكول. فهنا فيها المشابهة والمحاكاة. إذن يأتي من الرباعي ما يدل على المحاكاة كعلقمة وعقربة وحنظلة وعثكلة، كذلك الجعل. قال واجعلا وبه، فتقول نرجست الدواء إذا جعلت فيه النرجس، نرجست الدواء إذا جعلت فيه النرجس، وفلفل طعامه إذا جعل فيه الفلفل، فلفل طعامه وفلفل الرز إذا جعل فيه الفلفل، وكذلك كزبره إذا جعل فيه الكزبرة. وإذا الجعل كنرجس وزعفر وكزبرة هذه تدل على الجعل. قال وبه أظهر ما يدل على الظهور، كقولك برعمة الشجرة إذا ظهر البرعم، إذا ظهر البرعم من الشجرة وهي العقل الصغيرة التي ينبت منها الغصن، برعمة الشجرة أي أظهرت البراعم، أي أظهرت البراعم. وكذلك العسلوج، عسلجت الشجرة إذا ظهر منها العسلوج، وهو كل ما لان أي كان لينا واخضر من الشجر. إذن دل على المحاكاة، ودل على الجعل، ودل على الإظهار، وكذلك يدل على الستر، كذلك يدل على الستر كقولهم برقعت المرأة وجهها أي وضعت البرقع، وسردقت البيت إذا سترته بالسرادق، وسرولته إذا سترته بالسراويلات، وكذلك عممته. إذن جاء هنا ليتحدث عن معاني الفعل الرباعي وأنه يدل على المحاكاة كقوله علقم طبعه إذا أشبه العلقم، والجعل كقوله من الفلفل فلفلت الرز، وكذلك الإظهار كبرعمة الشجرة، أو الستر كقرمطت البناء أي طليته بأي شيء أو سترته بأي شيء. إذن هذه المعاني التي تحدث عنها ويأتي لها معنى أو يأتي لها الرباعي. ثم البيت التالي أيضا ما زال يتحدث عن الرباعي. البيت التالي إن وبن نزل. نعم، إذا ما زال يتحدث عن الرباعي، قال أنه يأتي لاختصار كلامه. نعم، منفردا حال من صيغة. إذا أردت أن تقف تقول منفردا، إذا أردت أن تقف تقول منفردا. والاختصار كلام صيغة منفردة من المركب بس ملء وبن نزل، يعني أنك تحكي كلاما أو جملة من الرباعي على وجه الانفراد وخاص بالرباعي لا يشاركه فيه الثلاثي، يعني منفردا أي متميزا عن فعل. فتقول في اختصار كلام حسبي الله ونعم الوكيل حسبلا، وسبحان الله تقول سبحلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله تقول حوقلا، وحيعلا كذلك. ومنه قولهم الفذلك، قولهم الفذلك، إذا الإنسان جمع التفاصيل فقال كذا لي عليك كذا وكذا وكذا وكذا، فذلك أجمل الحساب. فدائما إذا بدأ الإنسان يعدد الأمور أو يفصلها على من أمامه يقولون له هذه فذلك. من أين جاءت فذلك؟ من كلمة فذلك، إذا أجمل الحساب. وذهب بعضهم إلى أن ذلك قياسي، فيمكن أن نصوغ من تلك الجمل أو ننحت منها ألفاظا جديدة، فنقول حسبلا وطبقلا وعلى منوالها دمعز أي أدام الله عزك، وطبقلا أي أطال الله بقاءك. وبعضهم رأى أن ذلك خاص بالسماع، وبعضهم رأى أن ذلك خاص بالسماع ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه. الآن إلى البيت التالي، البيت السادس عشر. الآن هو ذكر بعض الوجوه التي انفرد فيها الثلاثي، وبعض الوجوه التي انفرد فيها الرباعي، وكذلك بعض الوجوه التي اشتركا فيها معا، فاشتركا بالعمل والإصابة، أليس كذلك؟ إذن هذا قدر مشترك. انفرد الرباعي على سبيل المثال بالمحاكاة والجعل وما إلى ذلك، بينما انفرد الثلاثي بقوله واجمع وفرق وأعط وما إلى ذلك من هذه العلامات. فبين أنهما الرباعي وفعل من الثلاثي يشتركان في قدر، ثم ينفرد كل واحد منهما في قدر آخر يختص به. وهذه العلاقة التي يعبر عنها علماء المنطق أو الأصول بالعموم والخصوص الوجهي، بالعموم والخصوص الوجهي. النسب بين المعاني على أربعة أنحاء. الأول التباين، الأول التباين، كان نقول فرق إنسان وحجر لا يشتركان في شيء، كل منفرد في معنى خاص به، هذا ماذا نسميه؟ التباين. إنسان وحجر. الثاني التساوي، حيث لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر، كما نقول الإنسان مفكر أو ناطق، فلا يمكن أن لا يكون ناطقا، فكونه إنسان من طبيعته أنه ناطق، هذا نسميه التساوي. أما العموم والخصوص الوجهي مثل الإيمان والإسلام يشتركان في شيء وهو قدر من الإيمان وقدر من الإسلام، فلا يحدث الإيمان إلا ومعه قدر من الإسلام، ولا يحدث الإسلام إلا ومعه قدر من الإيمان، ثم ينفرد الإسلام مثلا بالأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وهو ما عبر عنه بأركان الإسلام، أو ينفرد الإيمان بأعمال باطنة، الإيمان بالله واليوم الآخر وما إلى ذلك. إذن اجتمعا في شيء ثم افترقا كل في اتجاه يختلف عن اتجاه الآخر، وهو ما يعرف بالعموم بخصوص الوجه، وهذا ما يقصد به الناظم هنا، أن العلاقة بين الرباعي والثلاثي من فعل، أن العلاقة بينهما عموم وخصوص وجهي، فالرباعي والثلاثي يشتركان معا في أشياء كما قلنا هو العمل والإصابة، ثم يفترقان كل واحد منهما في شيء مختلف عن الآخر. والنسب الرابع، النسب أو النسبة الرابعة العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق، وهو أنهما يجتمعان في قدر ما ثم ينفرد أحدهما ولا ينفرد الآخر بشيء، مثل الرسول والنبي، الرسول والنبي، فالرسول والنبي كلاهما مشتركان في الوحي، وأن كليهما موحى إليه من الله، ويختص الرسول بأنه ناسخ لشريعة سابقة أو بعث إلى قوم بأعيانه أو قوم معينين، فتبين أنهما يشتركان في دائرة ثم ينفرد الرسول في معنى، بناء عليه يكون النبي أعم من الرسول، بناء عليه يكون النبي أعم من الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لذلك يكثر أفراد الأنبياء بالنسبة إلى أفراد الرسل، لأن العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق. هذا معنى قول الناظم، فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقل، فاجتمعا في العمل والإصابة، وانفرد الرباعي بقول من عند قوله بالمقدم حاكي، كذلك انفرد الثلاثي من عند قوله أن البذاء إلى عند نعم ورمي من نبذ. الآن رجعنا إلى نظم ابن مالك في تصريفات الفعل فعل، تفضل. أما من فعل الزم في المضارع وفتح موضع الكسر في المبني من فعل. نعم. الآن بدأ يتكلم عن التصريفات، فقال والضم من فعل الزم، عليك أن تضم المضارع في عين فعل، فتقول فعل يفعل، كرم يكرم، شجع يشجع، وهذا قياسي ومسموع أيضا، بمعنى لا يوجد فعل ثلاثي مضموم العين مضارعه على غير فاء يفعل، لا يوجد مضارع لثلاثي مضموم العين على غير يفعل. ربما يتساءل أحدهم، هناك لبب يلبب مثلا، هذا مسموع وموجود، نقول له القاعدة صحيحة ولا تنخرم، لأن يلبب ليست من لببة، إنما هي من لببة، إنما هي من أين؟ من لببة، ومن ثم هي على القياس، وهذا يكون من باب تداخل اللغات، يكون من باب تداخل اللغات. إذن المضارع من فعل يكون على وزن يفعل، كذلك من فعل، فإن القياس يكون على يفعل، شرب يشرب، لعب يلعب. إذن هذاك مضطرد، فعل يفعل مضطرد، فعل يفعل قياسي. وإن ثبت من فعل، إن ثبت من فعل على غير يفعل فهو مسموع، حتى نميز بين ما هو سماعي وبين ما هو قياسي. إذن إذا كانت العين مكسورة في المجرد الثلاثي فإن القياس أن تفتح في المضارع الثلاثي، واضح؟ فإن القياس أن تفتح. إذن قال وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. طيب الآن لم يذكر المضارع في عجز البيت، وكان لو أنه أراد أن يذكر قال وافتح موضع الكسر في المضارع، لكنه لم يذكرها هنا، وهذا ما يعرف في البلاغة بالاحتباك. ماذا يسمى؟ الاحتباك. للعلم به في الصدر حذفه من العجز، ومثاله قوله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ ما الجواب؟ كلا لا وزر، لم يجبه عن المفر إلى ربك يومئذ. فكأن النص جعل الإجابة جوابين يدلان على سؤالين، وجعل سؤالا يدل على جوابا، فكأنه سأل أين المفر وأين الوزر وأين المستقر، فأجاب لا مفر ولا وزر ولا مستقر. فإذا ذكر السؤال أولا حذف عليه الجواب، وإذا ذكر الجواب ثانيا حذف السؤال عنه، وهذا هو الذي يسمى بالاحتباك. فذكر جوابين وسؤال، والأجوبة دلت على الأسئلة المحذوفة، والسؤال دل على الجواب المحذوف. ثم بعد ذلك بدأ يتحدث عن هذا الموضوع الجديد اللي هو المضاعف، وأظن أنه المضاعف هنا يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل والتوضيح، وربما بالذات في هذا اليوم أكتفي بهذا القدر، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا في الوقت إن شاء الله تعالى، وأن نقضي ما فاتنا اليوم في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.